اضغط 5 وشارك متصليك الأذان. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نبدأ شيخنا؟ نعم. سمي شيخ. بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على أشرف الأنبياء وأكرم المرسلين سيدنا ونبينا وحبيبنا محمد صلوات الله وسلامه عليه. أما بعد، فمعاشر الإخوة الكرام، نتدارس بحول الله وقوته بعضا من أحاديث نبينا المبارك الكريم نهتدي بها في حياتنا. خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فمعاشر الإخوة الكرام، كنا قد تحدثنا في هذا الكتاب المبارك سنن الإمام محمد بن يزيد بن ماجة القزويني، وكنا قد وصلنا في كتاب السنة وفي أبواب السنة إلى باب القدر. الله أكبر. والإيمان بالقدر والله ركن من أركان الإسلام، وبينه الرب تبارك وتعالى، وضحه لنا: لا إله إلا الله وحده لا شريك له. الآيات والأحاديث في ذلك واضحة. ثم بعد ذلك بين الرسول صلى الله عليه وسلم، ولا سيما في هذه الأحاديث التي جمع كثيرا منها الإمام ابن ماجه، وفي أحاديث أخرى لم يذكرها وإن كانت في كتب السنة، لكن تدارسنا نحن هذه الأحاديث المباركة، وفيها كفاية تثبت أن الأمور كلها بقدر الله، والقدر تقدير الله جل وعلا لما كان وما يكون من خلق في هذا الكون من شمس وقمر وأرض وسماء وخلق، لا سيما الخلق العقلاء بنو آدم الذين خاضوا في هذا البلد في نفي القدر، كأنهم قاسوا الرب جل وعلا على عقولهم الضحلة الضعيفة، قاسوه على عقلهم وقالوا لا يعلم بالأشياء حتى تقع، وبعضهم من الجبرية الذين قالوا أن كل شيء إذا كان مكتوبا في اللوح المحفوظ فنحن مجبورون نمشي فيه، وكل هذه ضلالات، نسأل الله السلامة والعافية. وكنا آخر شيء عند حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده الذين اختلفوا في القرآن واختلفوا في القدر أيضا، حديث روى بروايتين، يختصمون في القدر وفي رواية يختصمون في القرآن، وجمعنا ذلك كله وبينا ذلك، والله لا يجادل في ذلك إلا من كان في قلبه مرض. الله أكبر. فاللهم اصلح قلوبنا وألسنتنا، وعلمنا ما جهلنا يا رب العالمين. ونحن الآن مع حديث ابن عمر رضي الله عنه 86: لا عدوى ولا طيرة، اقرأ يا نايف. الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، اللهم اغفر لشيخنا ولمن استمع. قال الإمام ابن ماجه رحمه الله تعالى في كتاب السنن باب في القدر. قال رحمه الله: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وعلي بن محمد قالا حدثنا وكيع قال حدثنا يحيى بن أبي حية أبو جناب الكلبي عن أبيه عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا عدوى ولا طيرة ولا هامة. فقام إليه رجل أعرابي فقال: يا رسول الله، أرأيت البعير يكون به الجرب فتجرب الإبل كلها؟ قال: ذلكم القدر، فمن أجرب الأول. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر. نعم، لا عدوى ولا طيرة. الحديث واضح وأصله في الصحيحين البخاري ومسلم، وواضح الدلالة. ينفي الرسول صلى الله عليه وسلم أن تكون عدوى أو طيرة أو هامة من أفكار الجاهلية وعقائده. وفسر أهل العلم أن العدوى هنا المنفية، أي أنها لا تصيب بذاتها، والله هي مخلوقة، ما تصيب الإنسان بذاته ولا الحيوان إذا لم يقدرها الله ويريدها، حيث كانوا يعتقدون أنها بذاتها تعدي. وأراد صلى الله عليه وسلم أن ينزع هذا الفهم، الله أكبر، وهو إمام الموحدين، ينزع هذا التعلق وهذا الاعتقاد أن المرض يصيب بذاته، وليس بصحيح، وإنما إرادة الله. إذا أراد الله شيئا، لأنه آخر الحديث يوضح هذا الأمر، حيث قال صلى الله عليه وسلم: فمن أعدى الأول، من أجرب الأول، من خلق الجراثيم وخلق هذه حتى تصيب الإبل؟ الله الذي خلقها، فهو المقدر. ومع ذلك ينبغي للعبد أن يتحرز ويبتعد عن كل ما فيه من هذه الأمراض كالجذام وغيرها. ولذا ورد في طرق هذا الحديث بالذات قوله صلى الله عليه وسلم: وفر من المجذوم فرارك من الأسد. وورد حديث آخر: لا يورد ممرض على مصح. فقوله هنا لا عدوى، أي أنها أنها تمرض بذاتها وتنتقل بذاتها إذا لم يريد الله عز وجل ذلك، أنه هو المقدر لكل شيء، قد تصيب هذا ولا تصيب ذلك. ثم كذلك من أنشأها، من أعدى الأول، كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم. ولذلك لما سأله الأعرابي: أرأيت البعير يكون به الجرب فيجرب الإبل كلها؟ قال له: قدر الله، فمن أجرب الأول ذلك هو القدر. وفي البخاري قال الأعرابي: يا رسول الله، فما بال الإبل تكون في الرمل كأنها الظباء فيخالطها البعير الأجرب فيجربها؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فمن أعدى الأول، أي أن أساس المرض وأصله هو الذي خلقه جل وعلا. الله خالق كل شيء، وهو على كل شيء وكيل، وكل شيء خلقه بقدر سبحانه، لا يسأل عما يفعل. ولا بد من أخذ الحيطة والحذر. والآن العالم يعاني من هذا المرض المنتشر المسمى كورونا، والله هو الذي خلقه وهو الذي يرفعه سبحانه جل وعلا، لكن أمرنا أن نأخذ الحذر والحيطة بهذا، حيث ورد في هذا الحديث: فر من المجذوم فرارك من الأسد خشية أن يصيبه. خشية أن أصيبه. وإذا نزل الطاعون بأرض أمرنا الرسول أن لا ندخلها، حيث قال ومن كان بأرض، حيث قال إذا نزل الطاعون بأرض أمرنا أن لا ندخلها ومن كان بها فلا يخرج منها. ووالله هذا هو الحجر الصحي الذي نادى به الرسول قبل 1400، والآن تنادي به هيئة الصحة العالمية. ولما نزل الطاعون بالشام والله امتنع عمر أن يدخل، وقال كلمته المشهورة: نفر من قدر الله إلى قدر الله. ولما قال له أبو عبيدة أفرارا من قدر الله، قال له لو فن غيرك قالها يا أبا عبيدة، ثم ضرب له مثلا بقوله: أرأيت لو كان لك إبل وهبطت واديا له عدوتان إحداهما خصبة والأخرى جدبة، أليس إن رعيت الخصبة رعيتها بقدر الله، وإن رعيت الجدبة رعيتها بقدر الله؟ نعم، هذا هو التوحيد، وهذه العقيدة الصحيحة كان عليها السلف الصالح رضي الله تبارك وتعالى عنه. ألا لله الدين الخالص، التوحيد الخالص، والله لكل شيء بقضاء وقدر. ونمشي مع قول الرسول وتوجيهاته وإرشاداته. هذه خلاصة الأمر، أن العدوى التي نفاها الرسول هي ما كان يعتقدونه في الجاهلية أنها تكون بذاتها، والصحيح أنها تكون بقدر الله ومشيئته وعلمه وإرادته. وفي الحديث نفي آخر وهو الطيرة، وهي التشاؤم، وكانوا يتشاؤمون في الجاهلية. الله أكبر. فنفاه الرسول صلى الله عليه وسلم، وأخبر أنه لا تأثير له في جلب نفع أو دفع ضر، وهذا كله من عقائد الجاهلية. وذكر ابن القيم قصة عجيبة، أحد الخلفاء كان عنده هذه الفكرة التشاؤمية، فخرج يوما في الصباح يريد السفر، فوجد رجلا أعور فتشاءم منه فأمر بحبسه. الله أكبر. وسافر، فلما سافر وربح وغنم ورجع جاء بهذا الرجل أخرجه من السجن، فسأله الرجل: لما حبستني؟ لما سجنتني؟ الله أكبر. قال له: تشأمت منك. قال له: كيف سفرك؟ قال: ربحت. قال: الله أكبر، أنا تشأمت منك ولا أنت؟ أنت ربحت وأنا لا سجنت. الله أكبر، لا إله إلا الله. فالنفع والضر وهذا كله من الله، ولكن التشاؤم من الشيطان. لا إله إلا الله وحده لا شريك. ولذلك قال الرسول: لا طيرة. كانوا يطيرون بالطيور إذا راحت يمين أو راحت شمال، كله ضلال. ونفى كذلك الرسول الهامة، فقال: ولا هامة. والهامة مأخوذة من الهوام، وهي الحشرات ذات السموم من دواب الأرض التي تهم بأذى العباد. والعبد يتحصن بكلمات الله التامة. وقيل إنها طائر من طير الليل، وهي البومة، وكانوا يشأمون، وهذا أقرب، كانوا يشأمون بها إذا وقعت على بيت أحدهم، يقولون إنه يموت أو يموت أحد من أهل الدار، كانوا يسموها البومة، وهي موجودة طائر تسمى البومة. وهذه كل خرافات وضلالات جاء الشارع ليهدمها ويبطلها. الحمد لله، نسأل الله أن ينير قلوبنا بالدين. نعم فالله عز وجل هو الذي بيده النفع والضر. ثم ذكر الإمام حديث عدي بن حاتم اقرأ. قال رحمه الله: حدثنا علي بن محمد قال حدثنا يحيى بن عيسى الجرار عن عبد الأعلى ابن أبي المساور عن الشعبي قال: لما قدم عدي بن حاتم الكوفة أتيناه في نفر من فقهاء أهل الكوفة فقلنا له: حدثنا ما سمعت من رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال: أتيت النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا عدي بن حاتم أسلم تسلم. قلت: وما الإسلام؟ فقال: تشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله وتؤمن بالأقدار كلها خيرها وشرها حلوها ومرها. نعم الله أكبر. هذا حديث عدي بن حاتم ضعيف جدا. هكذا حكم عليه العلماء. قلت: بل هو قريب من الموضوع، فيه راو متهم به وهو عبد الأعلى بن أبي المساور مولى بني زهرة، قال الحافظ متروك وكذبه ابن معين فلا يلتفت إليه، وفي الصحيح والله غنية عنه، وإن كان معناه صحيحا لكن نسبته إلى الرسول صلى الله عليه وسلم ما ينبغي. فإن عديا لما قال له الرسول أسلم تسلم قال: ما الإسلام؟ قال: أن تشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله وتؤمن بالأقدار كلها حلوها ومرها. في غنية عنه في حديث عمر وغيره: تؤمن بالقدر خيره وشره. ولذا قال فيه الألباني، الشيخ الألباني رحمه الله، وإن كان الآن حملة شعواء عليه: قاتلهم الله، يريدون أن يطفئوا نور الله بأفواههم والله متم نوره. قال: إسناده ضعيف جدا كما في السنة لابن أبي عاصي. والحمد لله ما ذكره وقصة عدي بن حاتم مع مقابلته الرسول وإسلامه موجودة في الصحيحين، وهذه الرواية التي هنا أسلم تسلم ضعيفة. الرسول قال لكسرى ولقيصر: أسلم تسلم، لما أرسل له الكتاب قال: أسلم تسلم يؤتك الله أجرك مرتين. ففي غنية، فأنه صاحب هذا ابن أبي المساور خلط عليه عقله فذكر هذا لي. نعم نمشي للحديث الآخر، حديث أبي موسى الأشعري. نعم قال رحمه الله: حدثنا محمد بن عبد الله بن نمير قال حدثنا أصباط بن محمد قال حدثنا الأعمش عن يزيد الرقاشي عن غنيم بن قيس عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: مثل القلب مثل الريشة تقلبها الرياح بفلات. هذا الحديث أيضا فيه ضعف، وفي الصحيح غنية، في الصحيح غنية أن أن أن أن القلوب بين إصبعين من أصابع الرحمن يقلبها كيف يشاء. هذا الصحيح، ولذلك نمشي. نعم هات الحديث الذي بعده. قال رحمه الله: حدثنا علي بن محمد قال حدثنا خالي يعلى عن الأعمش عن سالم بن أبي الجعد عن جابر رضي الله عنه قال: جاء رجل من الأنصار إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، إن لي جارية أعزل عنها، قال سيأتيها ما قدر لها. فأتاه بعد ذلك فقال قد حملت الجارية، فقال النبي صلى الله عليه وسلم ما قدر لنفس شيء إلا هي كائنة. الله أكبر. نعم، هذا الحديث عظيم في هذا الباب، وهو العزل والتقدير. حديث واضح صححه عدد من العلماء، واخرجه عبد الرزاق وأحمد في المسند. والعزل حكمه معروف، وهو أيضا معروف، وهو أن الإنزال يكون خارج الفرج عند الجماع. الرجل إذا جامع أراد أن ينزل لا ينزل في داخل الفرج، وإنما ينزل في خارجه. وفي الصحيحين عن جابر قال كنا نعزل على عهد الرسول صلى الله عليه وسلم والقرآن ينزل. وبوب له البخاري باب العزل من كتاب النكاح، وأخرج أيضا حديث أبي سعيد الخدري قوله رضي الله عنه أصبنا سبيا فكنا نعزل فسألنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال أو أنكم تفعلون، قالها ثلاثا، كأنه استنكر ذلك. ما من نسمة كائنة إلى يوم القيامة إلا هي كائنة. قلت وتكلم الحافظ كلاما طويلا في سبب العزل، ما هو؟ هل هو للحاجة؟ هل هو لا يريد العيال للفقر؟ أو هو غير ذلك؟ نعم، وكذلك الصحابة كذلك تكلم على مسألة الصحابي إذا قال كنا نفعل كذا في عهد الرسول صلى الله عليه وسلم، حيث أنه علم أو لم يعلم وأقرهم أو منعهم. فصل رحمه الله ذلك في مصطلح الحديث، لا سيما ها هنا قوله استفهم الرسول منهم أو أنكم تفعلوا، وهو استفهام. قال الحافظ يشعر بأنه صلى الله عليه وسلم ما كان اطلع على فعله ذلك. ثم كذلك هل العزل كذلك يكون عن الزوجة أو عن الجارية الخادمة كما ها هنا؟ كان قال جابر جاء رجل من الأنصار النبي فقال إني لي جارية، يعني خادمة يخدمه، فكان يعزل عنها خشية أن تأتي بولد فما يبيعها، كأنه يريد بيعها. فصل رحمه الله الحافظ بهذا. وكذلك هل يكون فيه ضررا أو أن الإزال حق للزوجة أو هو حق للرجل، وغير ذلك بالمسائل الاجتماعية التي تكون في ذلك، وهل للمرأة حق في ذلك؟ من أراد الاسترسال في ذلك يراجع الفتح كتاب النكاح باب العزل، فإنه أجاد وبحث. لكن الشاهد الخلاصة من هذا، لما سأل الأنصاري رسول الله صلى الله عليه وسلم عن العزل وأنه يعزل عنها، ثم جاءه وأخبره أنها حملت، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم ما قدر لنفسي شيء إلا هي كائنة، إثبات أن الله على كل شيء قدير وأن ما قدر سيكون ولو عزل هذا الرجل. وذكر الحافظ هنا حديثا عن أنس وعزاه لأحمد والبزار وصححه أيضا قوله صلى الله عليه وسلم لما سأله رجل عن العزل فقال له لو أن الماء الذي أهرقته على صخرة لأخرج الله منها الولد إذا أراد. الله أكبر، يعني الله على كل شيء قدير. ذكر الحافظ أن لهذا الحديث شواهد كثيرة، وأن العزل لا يمنع من الولد إذا أراد الله سبحانه جل وعلا، لأنه على كل شيء قدير. وهذا الشاهد هنا في هذا الحديث أن الله عز وجل قدرته فوق كل شيء، لا إله إلا هو سبحانه. ويفصل هذه الأحداث، تفصل لنا هذا الأمر تفصيلا عجيبا. اللهم نور قلوبنا بالإيمان، لا إله إلا الله. ثم ذكر حديث الحديث الآخر، حديث ثوبان رضي الله عنه، اقرأ. قال حدثنا علي بن محمد قال حدثنا وكيع عن سفيان عن عبد الله بن عيسى عن عبد الله بن أبي الجعد عن ثوبان رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يزيد في العمر إلا البر ولا يرد القدر إلا الدعاء، وإن الرجل ليحرم الرزق بخطيئة يعملها. نعم، هذا الحديث الذي أخرجه الإمام ابن ماجه يتكون من ثلاث فقرات سنتكلم عنها، لأنها فيها بحث اصطلاحي في السند. أولا قوله لا يزيد في العمر إلا البر، وثانيا وهو الشاهد لا يرد القدر إلا الدعاء، وفي الترمذي لا يرد القضاء إلا الدعاء، والمعنى واحد. والفقرة الثالثة إن الرجل ليحرم الرزق الخطيئة يعملها. والحديث حسن الألباني الفقرتان الأولى والثانية وضعف الثالثة. قلت لأن الحديث أصل فيه راو ضعيف عبد الله بن أبي الجعد فيه جهالة، قال الحافظ مقبول، ومعلوم أن المقبول لا يقبل إلا إذا توبع. ففي الفقرتين الأولى والثانية وجد له الشيخ الألباني متابع وشاهد، لكن الفقرة الثالثة لم يجد له متابع، فهي ضعيفة، وإن كان ضعفها يجبر، لكن ليست صحيحة. ما يمكن أن يجزم الإنسان ويقول أنه قال الرسول، ولذلك ضعفها الشيخ الألباني وحسن بقية الحديث كما في الصحيحة. والشاهد في حديث الباب لا يرد القدر إلا الدعاء، وهذا الحديث العظيم يوضح ويبين أن الله على كل شيء قدير، وأن كل شيء عنده بقدر. السعادة والشقاء والله كلها مكتوبة مقدرة، وجعل لذلك أسبابا، فيوفق العبد للأسباب، ومنها الدعاء والأعمال الصالحة. فإذا وفق العبد للدعاء قد يدفع عنه ما كتب الله لذلك، ويرد عنه من المصائب والشقاء. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم اعملوا وندعوا وكل شيء، ادعوا ربكم كل ميسر لما خلق له. وكنا نستعيذ من الكسل، أليس كذلك؟ وعدم الدعاء. فنعم الدعاء قد يرد أشياء إذا وفق العبد. وقد ورد أنهما يعتلجان إلى يوم القيامة، الدعاء والقضاء، أيهما أقوى؟ فإذا كان العبد مخلصا وداعيا، نعم، وهذا المأمور، ويدفع الله عز وجل عنه الأعمال السيئة. وكذلك لا كل ميسر لما خلق له، إذا تكاسل وتهاون ووالى الشيطان ويمشي معه، لا يستعيذ بالله ولا يدعو، فيمده الشيطان في الشرك والظلم والكذب وغير ذلك، فهذه أسباب الشقاء. الله أكبر. وملاك ذلك كله الدعاء والتضرع والإخبات والخضوع والخشوع والسجود، والله يدفع كثيرا من البلاء. وترك الدعاء والتضرع والأعمال الصالحة فإنه من أسباب الشقاء، وكل ميسر لما خلق له. فاللهم يسرنا لليسرى، وجنبنا العسرى، واغفر لنا في الأولى والأخرى. هذا الدعاء كان يردده ابن عباس رضي الله عنه. اللهم يسرنا لليسرى، وجنبنا العسرة واغفر لنا في الأولى والأخرى. نعم انتهينا من هذا الحديث. ثم ذكر الإمام حديث سراقة ابن جعشم هاته اذكره. قال رحمه الله: حدثنا هشام بن عمار قال حدثنا عطاء بن مسلم الخفاف قال حدثنا الأعمش عن مجاهد عن سراقة ابن جعشم رضي الله عنه قال: قلت يا رسول الله، العمل فيما جف به القلم وجرت به المقادير أم في أمر مستقبل؟ قال: بل فيما جف به القلم وجرت به المقادير، وكل ميسر لما خلق له. نعم جيد. الحديث أصله في مسلم فهو صحيح، فإن سراقة بن مالك في حجة الوداع قام إليه صلوات الله وسلامه عليه وناداه، قال له: بين لنا ديننا، كأن خلقنا اليوم، فيما العمل يا رسول الله؟ أفيما جفت به الأقلام وجرت به المقادير أم فيما نستقبل؟ قال: بل فيما جف به القلم وجرت به المقادير. قال: ففيما العمل إذن؟ قال: اعملوا فكل ميسر لما خلق له. هكذا في صحيح مسلم. وهكذا ورد عدة روايات عن الصحابة عن جابر وعمران بن حصين أخرجها مسلم على أن المقادير مقادير العباد، وكل ما هو كائن في هذا الكون والله يسير على ما قدره الله وكتبه في اللوح المحفوظ، قدره وشاءه وكتبه وانتهى منه، الله أكبر. فيسير هذا الكون كذلك، لا إله إلا الله، اللهم يسرنا لليسرى، سبحان الله العظيم. نعم، فالله هو المالك والمتصرف، أن الخلق كلهم عبيده والكون كله ملكه، إن كل من في السماوات والأرض إلا آتي الرحمن عبدا، والله إن العباد لا يعملون عملا إلا وهو مكتوب مقدر معلوم للرب وأراده وشاءه، وما تشاءون إلا أن يشاء الله، فمشيئة الله جل وعلا فوق مشيئة العباد، لا يسأل عما يفعل وهم يسألون، ولذا لا يجوز ترك العمل لما أمر الله. ويقول العبد إنه إذا سبق في علم الله يكفي، لا والله لا يكفي، لا بد من العمل، لأنه غيب. من يدريك ثبت في علم الله أنك كافر أو مؤمن؟ وإنما نحن مأمورين بالإيمان والصدق والصبر والحياة والعمل الصالح، هذا هو الذي يطلع عليه. أما الغيب ما يطلع عليه، الله هو عالم الغيب، فلا يظهر على غيب أحد. والعباد مأمورون بالعبادة والطاعة ومنهيون عن الشرك والمعصية، وكل ميسر لما خلق له، كما قال صلى الله عليه وسلم لسراقة: ولا يظلم ربك أحدا وما ربك بظلام للعبيد، فوالله من أدخله النار يدخله بعدله، ومن يدخله الجنة يدخله بفضله وكرمه. نسأل أن يجعلنا من أهل الجنة. ثم ذكر الإمام محمد بن يزيد آخر حديث في كتاب القدر، وهو حديث جابر بن عبد الله، اقرأ. قال رحمه الله: حدثنا محمد بن المصفى الحمصي قال حدثنا بقية بن الوليد عن الأوزاعي عن ابن جريج عن أبي الزبير عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن مجوس هذه الأمة المكذبون بأقدار الله، إن مرضوا فلا تعودوهم، وإن ماتوا فلا تشهدوهم، وإن لقيتموهم فلا تسلموا عليهم. انتهى. نعم، حديث جابر هذا في الحقيقة حديث ضعيف، معظم رواته مدلسين، محمد بن المصفى قال عنه الحافظ كان يدلس، قلت ورواها هنا بالعنعنة. ثم بقية بن الوليد وهو كذلك مدلس مشهور، ثم ابن جريج وصف بالتدليس، وأبو الزبير كذلك، وهو بهذا الإسناد ضعيف، ولا أدري كيف حسنه الشيخ الألباني رحمه الله، وذكر له أن له شاهدان عن ابن عمر وحذيفة، كما في كتاب السنة لابن أبي عاصم، والله أعلم. لكن الحديث واضح الدلالة في ذم القدرية وأنهم مجوس هذه الأمة، ولا إشكال في تكفيرهم وكذب، لأنهم كذبوا بالقدر وسموا مجوس هذه الأمة. لم يعتقدوا المجوس، يعتقدوا إلهين أو خالقين، خالق للشر وخالق للخير، يعتقدون أن هناك إلهان وخالقان. الله أكبر، تعالى الله عن ذلك. فالقدرية لما قالوا إن العبد يخلق أفعال نفسه، ما فيما جاءوا إلى أخلاق أفعال الشر كلها أفعال الخير والشر، قالوا العبد يخلقها، والرب جل وعلا لا يعلمها حتى يفعلها العبد، فكأنهم جعلوا خالقا من الله، فشبهوا بالمجوس، عليهم من الله ما يستحقون. بهذا جاء فيهم هذا الوصف الذي قيل إنهم مجوس هذه الأمة، والحديث ضعيف، هذا الذي يترجح عندي. لكن الشيخ الألباني يرى أنه حسن، لأنه ذكر شاهدان من الشواهد وكلاهما ضعيفان لا تقوم بهما حجة، والله أعلم. ثم ذكر الإمام محمد بن يزيد القزويني رحمه الله باب فضائل أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر. وفضائل أصحاب الرسول، أفضل أصحاب لرسول ظهروا في تاريخ البشرية، والله إن باب فضائلهم عظيم، سنقف على أحاديثه بحول الله وقوته. ويكفي فضلهم قول الله عز وجل: محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم، وغير ذلك مما جاء فضائلهم جملة وتفصيلا، جاء فيه تفصيلا وجاء فيهم جملة. الرسول صلى الله عليه وسلم وصى بهم، سنرى إن شاء الله، ونكتفي بهذا، وغدا إن شاء الله لعلنا نتكلم بحول الله وقوته، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. جزاكم الله خيرا شيخنا وبارك الله فيكم. الحمد لله، جزاكم الله خير. السلام عليكم ورحمة الله. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.